أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن thank you.

كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يلتقطه بعض السيارة إن كنت أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء الله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاء وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.